ومن ادعى علمه فهو صادق، كما جاء في بعض الفاظ الاثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، وكذلك العلم بحقائق ما اخبر الله به عن اليوم الاخر وعن الجنه والنار وما اشبه ذلك مما لا يمكن من ادراكه. فهذا من ادعى علمه فانه كاذب لانه لا يعلمه الا الله. نعم انتهى. نعم عن معصوم، واما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فاما مزيف مردود واما موقوف لا يعلم انه ظاهره ولا منقوف. هذا مهم بقاعده تعتبر. وبعده فصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران. يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه، فقوله تعالى لتبين الناس ما نزل اليهم تناول هذا وهذا لفي. ولهذا كان النزاع بين الصحابه ترى هذه من بقاعده لكن هذه مهمه. ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا، وهو وان كان في التابعين اكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان هذه القاعدة الأخيرة، وكلما كان العصر أشرف كان الإجماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. طيب اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. طيب هذا أطلب مهم إلى قوله التي بين مترادفة ومتباينة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. ولكن أصبر أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. هذه مهمة جدا. لا هذه قاعدة في أسماء الله الصفات. لا هذه في التفسير مهمة من قواعد التفسير. إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. هذه بعد القاعدة في التصدق. بعد القاعدة في الأسماء في التصدق. هذا فإن كان شف إن كان مقصود السائل تعيين المسمى كتبتها هذه. طيب في بعدها المقابل لها بعد الصفحة وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد. إيه يجاب المثال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. فهذا في السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. ثم قال ومعلوم أيضا هذا تبع المهم ومعلوم أن هذا ليس في الاعتبار كما يظنه بعض الناس. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يفسرون ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. هذا قاعد هنا. ثم قال بعده ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد إلا بعد سطرين. إيه لكن هذه مثال ما أتنا به. في الثاني في صفحة 43 تجوين الصنف الأول الصنف الأول في صفحة 32 صفحة 47 هذا مهم من قراءة التفسير، يعني يمكن يكون من قراءة التفسير، وهو قوله والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه إلى قوله ولمن كان بمنزلته. والناس قاعدة، نعم. هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وقولهم نزل هذه الآية في كذا يراد به إلى قوله، إلى قوله كما تقول عنا بهذه الآية كذا، صفحة 49. وإذا ذكر أحدهم سببا نزلت بعجبه. وذكر أحد لها سبب النزل في الأجه وذكر الآخر إلى آخر، هذه قاعدة أيضا، وهو ذكر تعدد أسباب النزول. طيب إلى قوله كل هذه الصفحة المهمة. نعم هذه الصفحة كلها مهمة. إلى قوله وإما لكونه متواطئا في الأصل في أول سطر 50 في أول صفحة 50، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر، الشيئين نسختين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى. كيف ثم ذا ثم ها إيه كل التابع ها كيف هذا سابع أين كمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك. إحنا ذكرنا متى يجوز ومتى لا يجوز. أولى إذا كان اللفظ صالح لهما فهو يجوز، وإن لم يكن صالح فإنه لأحدهما ويطلب الراجح. طيب وأما قوله في الأول فهو تفريع، إن دخلته في القاعدة هو ليكون معروف. طيب في قاعدة أحمد قال نزلت إذا ذكر بعضهم نزل في هذا بعضهم نزل في هذا، قال فالأول إما أن تكون له نزل مرتين وإما لكون لفظ مشترك يجوز أن يرد به معناها. طيب فيها أيضا في صفحة 51 فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. هذه قاعدة، الترادف في اللغة، في اللغة وفي القرآن. 52 والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل إلى قوله الاعتقاد معارض الراجح. أيضا الاختلاف في التفسير على نوعين، كل هذا مهم. إلى فمثال ما لا يفيد موضع آخر ما حق قال أرضى من قديم اللي صح حين ما أنت مراجعتها ما لقيتها على ما قال ما لقيت وش صفحة كم ها هو بعض الذي ضرب في أو قتيل، طلب منه القتيل بدل موسى، اكتب بدل الصواب القتيل. فمتى اختلف التابعون؟ كما اختلف التابعون إلى قوله فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. كما اختلف التابعون إلى قوله عن بعض التابعين أدهى شوي. وأما القسم، وأما القسم الأول إلى قوله ولله الحمد، مقصودا المنقولات التي يحتاج إليها في الدين، قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره إلى وغيره. نعم. طيب، فيها صفحة 62 من بداية 58، يعني منها 4 صفحات تختلف على الصفحات. والمراسيل إذا تعدى طرقها إلا كم عندك يا وليد؟ 47 فقط بس هي تختلف النسخ. طيب، والمراسيل إذا تعدى طرقها إلى قولك كانت صحيحة قطعا، كيف؟ إيه نعم، عليه حرف كبير. طيب، صفحة 63 بهذه الطريق إلى قوله ناقله، ناقله وإما لضعف ناقله. أصدر، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، إلى قوله غير ذلك. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا بيتوه إلى قوله كذبا، في الصفحة التي تليها فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إلى قوله أنه يوجب العلم. طيب، صفحة 70. وكما أنهم يستشهدون إلى قوله من أشرف قلوبهم، طيب صفحة 74 والناس بهذا الطرفان إلى قوله يعرفون أن مثل هذا غلط، 7 فصل يمكن. كما أن على الحديث أدلة يعلم بها، إذا قوله يقطع بذلك. وفي التفسير من هذه الموضوعات إلى قوله باتفاق أهل العلم فيه فيها أيضا فصل في النوع الثاني من الخلاف وهو 79 صفحة 79. وأما النوع الثاني إلى قوله وتابعين بإحسان ثلاث فصول. واحد وثمانين أحدهما قوم اعتقدوا إلى قوله والمخاطب به لا أحدهما عندكم إحداهما لا الظاهر اللي عندك أحسن لأنه يقول فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. نعم إحداهما أحسن. نعم إلى قوم المخاطب به صفحة اللي تليها 82. والأولون صنفان كيف وشي والأولون طيب أولون صنفان إلى قوله لا في المدلول أربعة أسطر 80. والمقصود أن هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف إلى قوله لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. تابع وما من تفسير من تفاسيرهم. إلى من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم لأنه تفيد في التفسير ويحذر الإنسان من دولة. صفحة 91. وفي الجملة من عدل عمل مذاهب الصحابة والتابعين إلى قوله مغفور له خطأ ثم بعدها بأربعة أسطر وفي الجملة من عدل عن مذهب الصحابة إلى قوله خطأه مغفور له خطأه وجدته بعده بأربعة أسطر. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة إلى قوله وتأولوه على غير تأويله خمسة فصل. ثم في صفحة 92. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول إلى قوله لكن القرآن لا يدل عليهم الصفحة اللي بعدها 93. يقول فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن هذا واحد. وبعد السطر فإن عياك ذلك فبالسنة فعليك بالسنة الجديد يعني ما تركنا إلا سطر فقط بعد صفحة 95. وحينئذ إذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنة، إذا لم تجد رجعت في ذلك إلى قول الصحابة. عندنا كل واحد إلى الصحابة. إلى الصحابة نعم. طيب بعده في صفحة 100 في الإسرائيليات، فإنها على ثلاثة أقسام. تفسير أقوال الصحابة إيه قبل قبل كم صفحة عندنا؟ 66. طيب ولكن هذه الزعمية تلك الاستدلال الأثر فإنها على ثلاثة أقسام، إلى قوله إلى أمن ديني، طيب ها إلى أمر ديني، ثم صفحة 101 فهذا أحسن ما يقوم به حكاية الخلاف إلى فصل. واجب طيب وبعده إذا لم يجد التفسير في القرآن إلى قوله إلى أقوال التابعين. صفحة 105 وقال شعبة بن حجاج إلى قوله فلا يصابه في كونه حجة. أربعة أصفر إلى ثلاثة ونصف. أما إذا استمع على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. طيب وبعده سطرين فأما تفسير القرآن بمجرد رأي فحرام. وبعده في صفحة 108 فمن قال في القرآن برأي فقد تكلف ما لا عمل له به وسلك غير ما أمر به إلى قوله والله أعلم. أربعة أسطر. لقيتها فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا عمل له به. شف اللي قبله صفحة 105 وعندي 108 يعني ورقة ممكن. فمن قال في القرآن برأيه إلى قوله والله أعلم. وهكذا سمى الله القذف كذبين بعدها وهكذا سمى الله القذف. هذا في صفحة 114 فهذه الآثار اي نعم الى قوله وسكتوا عما جهلوه.